للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا وسيدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، بداية حياكم الله، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار عزه وكرامته، كما نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يهدي شباب الأمة لمحاسن الأخلاق. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن فريضة الصلاة. وسبب اختيار هذا الموضوع أن نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج فرضت عليه الصلاة. والحديث عن الصلاة أيها الأحبة الكرام بعمومه طويل جدا، فهل نتحدث مثلا عما اختصت به عبادة الصلاة من بين سائر العبادات، أو هل نتحدث عن منزلة الصلاة في الشريعة سواء في ديننا أم مكانتها عند من سبقنا من الأنبياء والصالحين، أم نتحدث عن فضيلة الصلاة عموما. فالحديث عن الصلاة طويل ومفيد، وعبادة الصلاة بذاتها عبادة ذات طابع خاص. فيكفي أن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم حببت إليه الصلاة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم ثلاث حاجات حببهم الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الثلاث قال صلى الله عليه وسلم: وجعل قرة عيني في الصلاة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر أو إذا أصابه كرب كان صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة. أيها الأحبة الكرام، كيف نتحدث عن الصلاة؟ تعالوا بنا نتحدث أولا عن خصائص هذه العبادة. أول حاجة تقابلنا لما نتكلم عن الصلاة، حينما نتدبر القرآن نجد أن الله تبارك وتعالى جعل الصلاة من خصائص الرجال، فالرجل الحق هو الذي يلتزم بأداء هذه العبادة. وهذا قصدت أن أبدأ به لعلة سنعلمها في الخطبة الثانية إن شاء الله. نصلي على رسول الله. في سورة النور يقول ربنا عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيه؟ وإقام الصلاة. فكأن الصلاة مما يتميز به رجال محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك المرأة التي تصلي تتشبه بالصالحات ممن كانوا أو ممن كنا قبلنا. السيدة مريم عليها السلام كانت من النساء اللاتي يلتزمن بأداء الصلاة، والدليل على هذا: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالذي يصلي من الرجال تخلق بأخلاق الرجال الحقة، والتي تصلي من النساء تخلقت هي الأخرى بأخلاق النساء الصالحات الفضليات كالسيدة مريم عليها السلام. فهذه هي الخاصية الأولى. الخاصية الثانية إن الصلاة هي العبادة الوحيدة التي خصها ربنا عز وجل بالذكر وأمر نبيه بالاصطبار عليها. خلي بالك في سورة طه يقول ربنا عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هل الصلاة هي العبادة الوحيدة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصطبر عليها؟ أقول بأنها هي العبادة التي خصت بالذكر، أما الاصطبار على العبادات كلها أمر الله عز وجل به، حيث قال ربنا عز وجل: واعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أمر الله نبيه أن يصطبر على جميع العبادات، لكن الصلاة هي التي ذكرت وخصها ربنا بالذكر لأهميتها. ثالث حاجة من خصائص الصلاة أنها أول ما يفقد من الدين وأوثق عرى الإسلام. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هي عماد أو عمود الدين، والدليل على ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل، حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة من أوثق عرى الإيمان وآخرهن نقضى، وهي آخر ما يرفع من الدين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. عرى الإسلام مبادئ وثوابت الإسلام تنقض عروة عروة. فأولهن نقضا الحكم، أي الحكم بما أنزل الله، وآخرهن نقضا الصلاة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يرفع من الدين الأمانة، وآخر ما يرفع من الدين الصلاة. فالصلاة ستظل ثابتة بإذن الله في قلوب المؤمنين حتى مع ضعف الدين، وهذا من خصائص الصلاة. ثم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة إيه؟ الصلاة. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، طيب وإن لم تصلح فقد خاب وخسر. فالصلاة أول ما يسأل الله عز وجل عنه العباد يوم القيامة. فإن كانت الصلاة تامة، وإن كانت هذه العبادة تامة، فما بعدها يسير، وإن لم تكن تامة فما بعدها أشد. وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول حاجة هتتحسب عليها وأول حاجة هتتسأل عليها قدام ربنا الصلاة. لو أنت أتمت صلاتك اللي بعد كده سهل جدا، ومن الجائز أن يغفره الله لك طالما أنك قد أديت صلاتك كاملة، وإلا ربنا سبحانه وتعالى سيجعل ما بعد الصلاة، إن لم تكن الصلاة تامة سيجعل الله ما بعدها أشد وأعصر. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام؟ من خصائص الصلاة أنها هي العبادة التي أمر الله بقضائها حالة النسيان. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها يعمل فيها إيه؟ فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. خلي بالك معايا إن المرأة الحائض والمرأة النفساء لو أنها فاتها أيام، المرأة الحائض لا تؤمر بقضاء الصلاة نظرا لعظم أمر الحيض عند الله، وهو أمر ابتلى الله به النساء. أما الرجال فالرجل منا إذا ما فاتته صلاة أو نام عن صلاة فإنه مأمور أن يؤديها أو يقضيها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا من خصائص الصلاة. صلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أهم خصائص الصلاة. أضيف على ذلك أن الصلاة لم تفرض في الأرض بوحد، وإنما فرضت في السماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بين يدي الله عز وجل. كذلك الصلاة من أهم أركان الإسلام. الركن الثاني، نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام بني على خمس، مما بني عليه الإسلام الصلاة. والصلاة أيها الأحبة الكرام تنوعت في الإسلام إلى أنواع. فأنت عندك مثلا الصلوات المفروضة، وعندك النوافل، وعندك كمان الصلاة عند تبدل آيات الله، عندك صلاة الكسوف وعندك صلاة الخسوف، كذلك عندك الصلاة على الأموات، صلاة الجنازة، وديت لنا معها لقاء وكلام بسيط إن شاء الله برضو في الخطبة الثانية. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي باختصار أهم خصائص الصلاة. نتكلم بعد كده عن ما تميزت به الصلاة، بس صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة تميزت بإيه؟ قال لك الصلاة تميزت عن سائر العبادات إن ربنا سبحانه وتعالى وضع لها بعض الشروط. ما هو مش أي حد يصلي. أنت عشان تصلي تعمل إيه؟ لابد أن تكون نقيا طاهرا. ما ينفعش تصلي وتقف قدام ربنا وأنت محدث، لابد أن تتطهر، ولا بد أن تتوضأ، ولا بد أن تستقبل القبلة. ولما تقول الله أكبر يحرم عليك ما كان حلالا لك قبل الصلاة. يعني لما بتصلي ما ينفعش انك تاكل، ما ينفعش انك تشرب، ما ينفعش انك تتكلم بكلام الناس، انما في الصلاة انت مأمور ان تتكلم بما تكلم به رسول الله، ان تقرأ القرآن، ان تسبح، ان تقول لا اله الا الله وما الى ذلك. نصلي على رسول الله. انت عندك عشان تصلي لابد ان تتطهر اولا. وخلي بالك ان الوضوء لوحده له فضل، ومحتاج لقاء كامل نتكلم عن فضل الوضوء بس. فمن ذلك، هل تعلم ان امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتميز عن سائر الامم بانهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء؟ انت يوم القيامة سيكون وجهك منير منور باذن الله، كذلك يديك ورجليك، وهذه الاعضاء تغسل في الوضوء، فببركة الوضوء ينور الله لك اعضاءك يوم القيامة. وبهذه العلامة تعرف امة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اخبر نبينا اصحابه قائلا تبعثون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. كذلك امرت اذا اردت الصلاة ان تستقبل الايه؟ القبلة. وبالنسبة لاستقبال القبلة ان شاء الله لما يجي علينا شهر شعبان نتحدث عن قصة القبلة وامر تحويل القبلة وايه اهمية القبلة بالنسبة للمسلمين، وهنعرف ان القبلة وخاصة التوجه الى المسجد الحرام من الامور اللي اليهود والنصارى حسدوا المسلمين عليها. فإحنا كمسلمين خصنا الله عز وجل بالتوجه إلى هذه القبلة. قولنا خلف الإمام آمين في الصلاة من الأمور التي يحسدنا عليها اليهود. اجتماعنا في الصلاة، واجتماعنا في الجمعة، واجتماعنا على عرفات، وما إلى ذلك من هذه الأمور، أمور يحسد عليها المسلمون فلا ينبغي أن تضيع. صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الصلاة بتتميز بإيه؟ ان الانسان مننا لما بيقف قدام ربنا لابد ان يكون كامل الهيئة، كامل الطهارة، ومش اي وقفة هيوقفها قدام ربنا، ده هيوقف مستقبل القبلة، هيولي وجهه شطر المسجد الحرام. كمان هيقرأ الفاتحة، وما ادراكم ما الفاتحة؟ وطبعا كلنا حافظين الحديث القدسي الذي يقول فيه ربنا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ربنا هيقول ايه؟ حمدني عبدي. انت وانت بتقرأ الفاتحة بمجرد ما تقول الحمد لله رب العالمين يقول لك الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذا ما بين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول ربنا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تخيل كده لما تقرأ الفاتحة ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بالنعم دي. يكفي ان ربنا يشهد لك في ملكوته الاعلى انك بتحمده وانك بتمجده، ويكفي ان ربنا يقول ولعبدي ما سأل. فبعد قراءة الفاتحة حضرتك كده وانت في الركوع او في السجود لو دعيت ربنا سبحانه بدعوة خالصة بظهر الغيب يستجيب الله لك. لو انت حققت اركان الصلاة وحققت الخشوع في الصلاة وما الى ذلك. يبقى الصلاة تتميز زي ما قلنا كده بان الانسان مننا لازم يكون واقف كامل الهيئة، وعند التوجه ما بيتوجهش لأي مكان، ولما بيقرأ ما بيقرأش اي ايات، بل ربنا سبحانه وضع في الصلاة خصائص تحسدنا عليها اليهود والنصارى. نصلي على رسول الله. طيب ده باختصار برضه وبجملة كده سريعة بعض مميزات الصلاة. طيب ايه فضل الصلاة بقى؟ ما فضل الصلاة؟ يكفي ان تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الصلاة سبب اساسي من مكفرات الذنوب. عندك الحديث المعروف الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر بين صلاة الصبح وصلاة الظهر. ربنا سبحانه وتعالى لو انت ارتكبت اي ذنب من الذنوب الصغائر بين الصلاتين يغفرها الله عز وجل لك اذا ما اجتنبت الكبائر، فكأن اداء الصلاة مكفر من مكفرات الذنوب. بل ان في حديث رواه الامام الطبراني قال فيه رسول الله، والحديث ده معروف ومشهور، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون، حديث مشهور جدا وبنسمعه من زمان، تحترقون تحترقون، فإذا ما صليتم الصبح غسلتها. يعني إيه الجملة دي؟ أهل البلاغة بيقولوا في حاجة اسمها ذكر الشيء باسم سببه، بمعنى إن الذنوب هي اللي بتسبب دخول الإنسان النار واحتراقه بداخلها. فكأن النبي لما يقول تحترقون تحترقون معناها ان انتوا بالنهار تفعلون الذنوب والمعاصي التي بسببها تدخلون النار فتحترقون فيه، تحترقون تحترقون. فاذا صليتم الصبح غسلت، غسلت الذنوب يعني، ثم تحترقون تحترقون اي فيما بين او فيما بعد صلاة الصبح. فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلت، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فتصبحون لا يكتب عليكم شيء، أي من الذنوب. وفي هذا دليل على أن كل صلاة تغسل ما قبلها من الذنوب المرتكبة. وبالتالي الإنسان مننا طول ما هو بيصلي ربنا سبحانه وتعالى بيغفر له ذنوبه. صلى على رسول الله. من فضل الصلاة انها بتقي الانسان من عذاب القبر، والدليل على كده ان نبينا صلى الله عليه وسلم اخبر ان الميت اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعاله اتته اعماله الصالح، فتكون الصلاة عند رأسه ويكون الصيام عن يمينه وتكون الزكاة عن يساره وتكون سائر الأعمال الصالحة من الصدقة وقراءة القرآن عند قدميه. فتأتي ملائكة العذاب كي تعذب هذا الميت، فتقف الصلاة. إذا ما وقفت ملائكة العذاب عند رأس الميت تقف الصلاة وتقول ما قبلي مدخل، يعني ما تقدرش تعذب ده لأنه كان يصلي، ما قبلي مدخل. فإذا ما جاءت ملائكة العذاب من قبل يمينه يقول الصيام ما قبلي مدخل، فإذا ما جاءت ملائكة العذاب من قبل يساره تقول الزكاة ما قبلي مدخل، فإذا ما جاء العذاب أو فإذا ما جاءت ملائكة العذاب كي تعذب هذا الإنسان من عند قدميه تقف الأعمال الصالحة كلها وتقول ما قبلي مدخل، فترتفع ملائكة العذاب وتبقى ملائكة الرحمة ويبقى العمل الصالح مع الإنسان بفضل ما عمل من صالحات، واللي من أهمها الصلاة. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة نور، مش كده؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك؟ ألا أدلك على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إيه اللي بيمحو الخطايا وبيرفع الدرجات يا رسول الله؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكل دي مقدمات، فما بالك بالصلاة نفسها؟ إذا كانت مقدمات الصلاة إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، إذا كانت الحاجات دي ترفع الدرجات، ولو إحنا عملناها قال رسول الله فذلكم الرباط، لو إحنا عملنا الحاجات دي جزأنا إيه؟ ما بالك بالصلاة؟ ما بالك بالصلاة نفسها، نصلي على رسول الله. بل إن جلوس الإنسان مننا في المسجد منتظر للصلاة، الملائكة بتصلي عليه ما دام في مصلاه، وتقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم ما لم يحدث فيه. انت وانت قاعد كده تنتظر الصلاة، الملائكة بتصلي عليك. نصلي على رسول الله. فالصلاة نور لك في حياتك ونور لك في قبرك. فإذا ما بعثت يوم القيامة كانت الصلاة نور لك أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الصلوات الخمس اللي بيأديها يتم ركوعها ويتم سجودها وبيتم خشوعها ستكون له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة. طيب واللي ما يأديهاش لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان، ويحشر يوم القيامة مع هارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة، اللي صلى الصبح بس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، في أمان الله، في عهد الله، ده الصبح بس. فما بالك بقى لو انت صليت جميع الصلوات. أيها الأحبة الكرام، قلنا بأن الحديث عن الصلاة طويل، ولو احنا جينا نتكلم عن كل عنصر في الصلاة هنلاقي نفسنا محتاجين وقت طويل جدا. غير أني أكتفي بما ذكرت، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ألا فاستغفروه لعله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. أيها الأحبة الكرام، مما تميزت به الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالمصلي هو الذي لا يصدر منه فحشاء أو منكر. كذلك الرجال الذين يعلمون ما معنى كلمة رجولة هم الذين وصفهم الله في قرآنه بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أيها الأحبة الكرام، من الصلوات التي فرضها الله صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة فرض من فروض الكفايات. فيها إيه صلاة الجنازة؟ فيها يقرأ المؤمن الفاتحة، وفيها يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها يدعى للميت. دلوقتي في سلبية حصلت وعايزين نرصدها النهاردة، والسلبية دي حصلت امبارح وحدثني بها بعض أهل الخير لأني لم أكن موجودا حينها لظروف خاصة. السلبية اللي حصلت كان فيه جنازة لأحد الشباب امبارح بالليل. هذا الشاب توفاه الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يكتبه من الشهداء، ونسأل الله عز وجل أن يرزق أهله الصبر على فراقه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي كل من صبر على فراقه خيرا. اللي حصل واللي سمعته إن قام مجموعة من الشباب بخناقة بعد صلاة الجنازة لأمور الله أعلم بيها، اللي عايز يقبل واللي عايز يشوف الميت واللي وما إلى ذلك. إيه اللي المفروض يحصل من المسلم اللي المفروض أنه بيصلي وصلاته تأمره عن الفحشاء والمنكر؟ أول حاجة وأهم حاجة تصدر من المسلم أيا كان وأيا كانت درجة قرابة الميت ليه أو درجة غلاوة الميت عنده، إنه يلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقول إيه في المواقف اللي زي دي؟ لما بنحضر الجنازة بنشيع الجنازة وبعد ما بنصلي على الجنازة ينبغي إن يكون فيه هدوء تام. ليه؟ علشان نتذكر وعلشان نعرف إن الموت حق على كل إنسان، وإن كل واحد فينا هيجي عليه يوم ويبقى مكان اللي قدامنا ده. يعني لابد أن نتذكر وأن نتعظ وأن نعلم عظمة الخالق وسنته، وأن نعود ونفكر في أحوالنا ونشوف إيه اللي مقصرين فيه قبل أن يأتي علينا الموت فنحشر ونوضع في قبورنا ثم تأتينا ملائكة العذاب فلا يكون لنا حول أو قوة ولا يكون لنا شفيع يشفع لنا عند الله عز وجل. يبقى أول حاجة مطلوبة مننا إذا ما جئنا لنشيع الجنازة إن إحنا نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يسود الهدوء والسكون في المكان، واللي عايز يدعي ربنا يدعوه في صمت. الصحابة رضوان الله عليهم وهم بيشيعوا أي جنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون ويجلسون كأن على رؤوسهم الطير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعظم من قيمة المسلم بل من قيمة الإنسان. نبينا صلى الله عليه وسلم كلنا عارفين لما مرت عليه جنازة وكانت جنازة يهودي قام النبي صلى الله عليه وسلم، قام وقف لما رأى الجنازة، لا اتخانق ولا شتم ولا لعن ولا الكلام اللي سمعناه امبارح ده. نبينا صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة رجل يهودي، ماذا فعل رسول الله؟ قام. فقال الصحابة يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليست نفسا؟ نفس ربنا خلقها. فالمطلوب مننا إن احنا نحترم سنة ربنا وكمان نحترم النفس اللي ربنا سبحانه أذن إن روحها تطلع وتعود إليه. أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن نفقه أنفسنا وينبغي أن نتعلم إيه هي الآداب اللي المفروض تتبع أثناء اتباع أو أثناء تشييع الجنازات. وبإذن الله إن أطال الله عز وجل لنا البقاء واللقاء هنتكلم في المواضيع اللي زي دي. نسأل الله عز وجل أن يهدي شبابنا لما فيه الحق ويبصرهم بالخير، كما نسأل الله عز وجل أن يرزق هذا الشاب الفردوس الأعلى، ونسأل الله عز وجل له أن يمن عليه بالخير وأن يجعل ميتته هذه في ميزان حسناته، كما نسأل الله عز وجل له كذلك أن يجعل صبر أهله على فراقه في ميزان حسناته وحسناتهم. أيها الأحبة الكرام، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا يا رب إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ونشقى ضلالا بعيدا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأقوال والأعمال، اللهم إنا نعوذ بك من فواجع الأقدار، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المأسم والمغرم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.